إمام مسجد له أكثر من 20 سنة يعم الناس ويعتقد الأمور التالية. الأمر الأول: جواز الذبح لغير الله كالأولياء. الأمر الثاني: يعتقد بأن الأولياء ينفعون ويضرون. فما حكم من اعتقد مثل هذا؟ وما حكم هذا الرجل والصلاة خلفه علما بأنه قد أقيمت عليه الحجة من طلاب العلم؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الرجل يعتبر مشركا ولا يجوز أن يصلى بعده، لأن الذبح يعتبر شعيرة من شعائر الإسلام، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. وقال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وماذا في الصحيح، أعني صحيح مسلم، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. وهكذا أيضا عقيدته في الأولياء أنهم ينفعون مع الله أو يضرون من دون الله، فهذا أو ينفعون من دون الله أيضا، فهذا يعتبر شركا. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ نعم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعبد الله ابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهم. ثم يقول له: نعم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إلى ثم ذكر بقية الحديث. فهذا الذي يدعو أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يعتبر مشركا ولا تصح الصلاة بعده، ولا يرثه أقرباؤه. لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. نعم، وكذا أيضا امرأة إذا كانت امرأة صالحة لا تحل له، لأن الله عز وجل يقول في شأن المشركات أو في شأن المسلمات: في شأن المسلمات اللاتي أسلمن وأزواجهن مشركون، يقول: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز طابعه إذا كان مشركا. والله المستعان. السؤال الثاني: من عمل من أهل السنة من الصلاة خلفه، هل يصلون في بيوتهم أو يقيمون جماعة أخرى؟ إن استطاعوا أن يبنوا لهم مسجدا ويؤمهم إمام مسلم سني فعلوا، فإن لم يستطيعوا وهناك مسجد قريب منهم يؤمهم فيه صاحب سنة ذهبوا إليه، فإن لم يستطيعوا لذا ولا ذاك فاعترفوه حتى ينتهي من صلاته، ثم بعد ذلك يصلون صلاة أخرى. والله المستعان. نعم، لأنه يعتبر مشركا. ولعل قائلا يقول من الذين لا يعقلون ولا يفهمون، أنتم تكفرون المسلمين، نحن نكفر من كفره الله ورسوله وعلى رغم عيوبكم. نعم، من كفره الله ورسوله فنحن نكفره، أما المسلمون فلسنا نكفرهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا رجع عليه. ما يصل من خلف المشرك لو كان ظالما أو فاسقا لن يصل به مشك ولا طهر. صلون بعده، صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أما بعد المشرك فلا. نعم.